بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رحمه الله: الفصل الحادي عشر، وهذا من فصول الباب الثاني في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. الفصل الحادي عشر في أن الرياسة لا تزال في نصابها، يعني في مكانها وعلى حقيقتها، لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية. اعلم أن كل حي أو بطن من القبائل، وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم. مثلا قريش نسب عام، فيهم بنو هاشم، فيهم بنو أمية، فيهم بنو عبد الدار، فيهم بنو تيم، فيهم بنو عدي، فيهم بنو سهم، بنو مخزوم. العصبية العامة قريش، العصبية الخاصة هذه الأقوام، وهذه العصبية الخاصة أشد التحاما من النسب العام لهم، مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد، لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص، ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام. والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة. والرياسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم، ولا تكون في الكل. لذلك وجدنا بني أمية، بني العباس. بنو أمية وبنو العباس من هم؟ ممن؟ من قريش، كلاهم قريش وقريبون جدا من بعضهم، لكن كأن بني أمية من قبيلة وبنو العباس من قبيلة بعيدة جدا، مع أن الأصل واحد. فاللحمة الخاصة إذن نازعت اللحمة العامة من النسب العام. فالرياسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم، ولا تكون في الكل. ولما كانت الرياسة إنما تكون بالغلب، وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب، ليقع الغلب بها وتتم الرياسة لأهلها. فإذا وجب ذلك تعين أن الرياسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم، إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب لما تمت لهم الرياسة. فهنا هذا كما يقول صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون على منهاج النبوة كم؟ 30 سنة، ثم تكون ملكا عضوضا، ملكا جبرية. الملك العضوض والملك الجبري على ماذا يستند؟ على العصبية، تغلب على الغلبة. وهذه الغلبة هي التي تحافظ على كيان الدولة. يعني هنا الموظف العام الآن، مثل يعني من غير تشبيه، الموظف الحكومي والموظف الخاص، من مخلص في العمل أكثر؟ الخاص. لما؟ هدفه شركته وعمله. نعم، الموظف العام يأتيه يعني رزقه في نهاية الشهر، فلا يكون في إتقانه وفي تفانيه مثل الموظف الخاص. فكذلك الدول، هذه الأسر صحيح هي يعني العنوان العريض لها خدمة الدين أو القيام بأمر المسلمين، لكن أيضا في لها عنوان خاص، وهي عن هذا العنوان الخاص تدافع أحيانا أكثر من دفاعها عن القضية الأصلية. ذلك لما حصل الاختلافات ما تنازل أحد لأحد من أجل مصلحة الإسلام العليا، ملوك الطوائف في الأندلس، ملوك الذين ظهروا في العصر العباسي كثيرون، ما خضع أحد لأحد، حتى ممن أحيانا يظن فيهم الصلاح تمسكوا بعصبياتهم، فبذلك بقيت دولهم. وإلا لو كانوا موظفين من قبل الشعب ماذا يحصل بالدولة العامة؟ لا يبالي بها كمبالاته بدولته الخاصة. ما الذي يحمله أن يجعلها في الاهتمام كدولته الخاصة؟ مزيد الإيمان. هذا أين يوجد مزيد الإيمان؟ عند الخلفاء الراشدين، أما عند غيرهم لا يوجد هذا القدر. لذلك بعد الخلفاء الراشدين صار الأمر ملكا عضوضا وملكا جبرية. لكن مع الملك العضوض والجبري يعني يجب أن يترافق غالبا يعني طالما في غلبة معناته في ظلم. طبعا في ظلم، ما انفك التاريخ عن ظلم، لكن الظلم يعني كلما جاءت أمة لعنت أختها، يعني ظلم دون ظلم. الآن الظلم الذي كان لا يتصور، مثلا كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، هذا كتب ضد من؟ ضد السلطان عبد الحميد. طيب مثل هذا الكتاب الآن يقرأه شباب العرب وشباب النهضة وشباب الكذا، ماذا كان من الظلم في ذلك الوقت؟ لا يذكر أبدا. فهذه الكتابات في ذلك الوقت حذرت من الظلم وعاقبته، لكن لم تبني في الأمة عدلا. فهمنا ظلم، فهمنا بطش، فهمنا قمع، وفهمنا كذا. طيب أين العدل؟ ما هذه الكتب ما نقلتنا من ظلم إلى عدل، نقلتنا من ظلم ذوي القربى إلى ظلم الأعداء المباشرين. مثلا العالم الإسلامي بعد السلطان عبد الحميد انتقل إلى ظلم من؟ ظلم فرنسا وبريطانيا، ثم ظلم اليهود، ثم ظلم الدول العلمانية المعاصرة. إذن لا، ذلك الظالم أحب إلينا. فكان يفترض أن يكون هناك إصلاح داخلي، لا أن يكون هناك هدم. هدمت الأمور وما عدنا إلى عدل ولا نحوه. نعم. فإذا وجب ذلك تعين أن الرياسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم، إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب الأخرى النازلة من عن عصابتهم في الغلب لما تمت لهم الرياسة. طبعا نقرأ هذا الكلام لا يعني أنه هو الكلام المثالي أو أن هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون، لكن هذا هو الواقع. الآن ابن خلدون لا يتكلم عن المثاليات، ابن خلدون هنا يتكلم عن الاستقراء، استقراء التاريخ، استقراء الحوادث، استقراء الدول، هذه النتيجة. هذا من أسقط على الواقع أنه إذا الحاكم كان معتبر حاله موظف عام ما حيحافظ على الدولة. نعم. طيب مثلا تناوب الرؤساء بالأنظمة الغربية شو؟ لأن هناك حاكم حقيقي خلفي. حقيقي، وهناك حاكم صوري. الخلفي لا يتغير، الخلفي لا، معروف معروف، لكن لا يحب الظهور وهو يحكم العالم. الآن مثلا عندك مثال واقعي أكثر، الحسني مبارك موظف عام، تمام بشار الأسد صاحب شركة خاصة، تمام الموظف العام خلاص قيل له قد عزلناك. هو على أرض الواقع لم يقبل لكن عزل. إيه، تمام قيل له قد عزلناك، تمام تفضل. لا يسعه أن يخالف، تمام يعني هذا بتليفون خلاص انتهى. صاحب الشركة الخاصة يخالف، لديه أوراق يعني يلعب بها، لا يستطيع الحاكم الأكبر أن يلغي حكمه لأن له تعلقات معه. هذا مثل عقد القوس، الأقواس، البناء، هذا في هنا في وسطه حجر اسمه القفل، هذا الحجر إذا نزعته ماذا حصل بالقوس؟ سقط كله. فهذا الخبيث الذي عندنا مثل قفل، هذه الأنظمة الكبرى كلها هو قفلها، لذلك هو صاحب شركة، هو شريك ليس عميل. أما العميل قيل له تنحى خلاص حاضر. تقصد أن مصر النظام العسكري بشكل عام، النظام العسكري والرئاسي كله موظف، لا يوجد شركة خاصة. أما في سوريا شركة خاصة، وشركة خاصة هي شريكة للنظام العالمي وليست مجرد أداة له. نعم. صدام حسين مثلا كان يعني أراد التمرد على الوظيفة العامة ويريد أن يفتح شركة خاصة، ما ممكن، أزيل مباشرة. هذا الشركة الخاصة موجودة، هو ورث شركة خاصة، لذلك يعني الأوراق التي بيده لا تستطيع القوى الكبرى أن ترفع يده عنها. هذا الفرق، لأنها تخل بمصالحها طبعا، تخل بهذا النظام المتكون. فهو نقطة الالتقاء بين الكبار المتنفذين. أما الدول الأخرى فيوجد شيء خفي يحكمها، هؤلاء عبارة عن دمى، الرؤساء دمى، يوجد نظام عام يحكمها. فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه لما قلناه من سر الغلب. فهنا بنو أمية حفيد معاوية رضي الله عنه ضعيف، معاوية الثاني، معاوية ابن يزيد ابن سيدنا معاوية ضعيف، فزال الملك من بيتهم، انتقل إلى من؟ إلى بني عمهم بنو مروان، كانت لهم عصبية أقوى، فانتقل إلى الأقوى من فروعه لما قلناه من سر الغلب، لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في المتكون، والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر، يعني في أمر كيميائي، التفاعل الكيميائي، فلا بد من غلبة أحدها وإلا لم يتم التكوين. هذا التكوين كأنه يريد ما نسميه الآن التفاعل، إذا وضعت المواد مع بعضها ولم توجد حرارة في أحدها تبقى المواد باردة. متى يحصل التفاعل؟ إذا كان أحدها غالبا فيؤثر في الآخر يتفاعل معه، فهنا يحصل ما سماه التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبية، ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص بها كما قررناه. فصل في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم، وذلك أن الرياسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناه. فلا بد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع. والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسب، إنما هو ملصق لزيق، يعني ليس من هذه القبيلة، نسب إليها وليس منها. وغاية التعصب له بالولاء والحلف، يعني صلته بالقبيلة إما صلة الولاء، الولاء هو عقد بين القبيلة الكبرى وقبيلة صغرى، أو العتق، ولاء العتق، أو ماذا؟ الحلف، هذا ولاء الحلف أو ولاء العتق. وذلك لا يوجب له غلبا عليهم البتة. وإذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده الأول من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم، فكيف له الرياسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من سلفه؟ والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية. فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك، ومنعه ذلك الالتصاق من الرياسة حينئذ، فكيف تنوقلت عنه وهو على حال الإلصاق؟ والرياسة لا بد وأن تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبية. طبعا هو يصف عصره، يعني عصره وما قبله 800 سنة، كيف الملك؟ وراثي. 800 سنة الملك وراثي، فهو يتحدث كأن هذا أمرا مسلما. الآن القارئ المعاصر يقول ما هذه الشرعنة للتغلب، الشرعنة لهذا الطريقة الاستبدادية في الملك. طيب نحن الآن في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي منذ أن انتهت الدولة العثمانية إلى اليوم، هل وجدنا طريقة صالحة للحكم؟ هل يوجد في بلد مسلم، دع العالم الغربي جانبا، العالم الإسلامي هل يوجد طريقة صالحة للحكم؟ أو العالم العربي بشكل أخص، ما في، إما موظفون أو أسر حاكمة. البلدان التي فيها حكم ملكي أسر حاكمة هي يعني امتدادات للماضي، والبلدان الأخرى الثورية فيها بطش، البطش مكن بعض الناس فيأتي بطاش يبطش بالباطش، يعني الانقلابات العسكرية. فمثلا الوضع في سوريا بعد فرنسا، خرجت فرنسا من سوريا، كيف كان نظام الحكم؟ جاء رئيس الأول، رئيس بشكل شعبي هكذا، ثم حصل الانقلاب، انقلاب اسمه انقلاب حسني الزعيم، ثم توالت الانقلابات 10 سنين. لا، جاء جمال عبد الناصر، جاء بقوة لأن مصر لها قوة، سوريا لم تكن بقوة مصر، فرض في سوريا نظاما قمعيا، حصل انفصال عنه، جاء حزب البعث أيضا بقمع، فرض نفسه على البلاد. حزب البعث 3 رؤساء من رؤسائه خلعوا بالانقلاب العسكري. أول رئيس اسمه أمين الحافظ، خلعه نور الدين الأتاسي، خلعه حافظ الأسد، ثم حصل التوريث، رجع الأمر إلى التوريث. في مصر كذلك جاء هؤلاء الضباط الأحرار، انقلبوا على الملك، الملك فاروق، جاء جمال عبد الناصر سرق ثورتهم، مثل صار في مصر نفس القضية التي حصلت الآن، الرئيس الأول في مصر اسمه محمد نجيب، مثل مرسي تقريبا، جاء هذا بعد الثورة، ثورة يوليو، على الملك فاروق. عبد الناصر مثل السيسي، جاء بعد أشهر من حكم محمد نجيب، استولى على الأمور بالبطش والعسكر إلى آخره، وحكم البلاد حكما ديكتاتوريا. جاء أنور السادات بعده فقتل أنور السادات، جاء حسني مبارك، ثم أيضا أراد التوريث في مصر، حصل في مصر الثورة، فأيضا فعل نفس السيناريو، يؤتى برجل يعني ضعيف يسلط عليه بعد ذلك رجل عسكري، ثم تستمر الأمور المخطط. إذن والرياسة لا بد وأن تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبية. وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب يلهجون بها، إما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق، فينزعون إلى ذلك النسب ويتورطون بالدعوى في شعوبه، ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رياستهم والطعن في شرفهم، وهذا كثير في الناس لهذا العهد. فمن ذلك ما يدعيه زناتة جملة، قبيلة زناتة، أنهم من العرب، ومنه ادعاء أولاد رباب المعروفين بالحجازيين من بني عامر أحد شعوب زغبة أنهم من بني سليم، ثم من الشريد منهم، لحق جدهم ببني عامر نجارا يصنع الحرجان، واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى رأس عليهم، ويسمونه الحجازي، يصنع الحرجان، خشب يحمل فيه الموتى، التابوت يعني، تابوت الموتى. ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي ابن العباس ابن توجين أنهم من ولد العباس ابن عبد المطلب، رغبة في هذا النسب الشريف، وغلطا باسم العباس ابن عطية أبي عبد القوي، ولم يعلم دخول أحد من العباسيين إلى المغرب، لأنه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين، فكيف يكون من سبط العباس أحد من شيعة العلويين؟ العلويين يعني المقصود به نسل علي رضي الله عنه. وكذلك ما يدعيه أبناء زيان ملوك تلمسان من بني عبد الواحد أنهم من ولد القاسم بن إدريس، ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسم، فيقولون بلسانهم الزناتي أنت القاسم، أي بنو القاسم، ثم يدعون أن القاسم هذا هو القاسم بن إدريس أو القاسم بن محمد بن إدريس، ولو كان ذلك صحيحا فغاية القاسم هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجيرا بهم، فكيف تتم له الرياسة عليهم في باديتهم؟ وإنما هو غلط من قبل اسم القاسم، فإنه كثير الوجود في الأدارسة، فتوهموا أن قاسمهم من ذلك النسب، وهم غير محتاجين لذلك، فإن منالهم للملك والعزة إنما كان بعصبيتهم، ولم يكن بادعاء علوية ولا عباسية ولا شيء من الأنساب، وإنما يحمل على هذا المتقربون من الملوك بمنازعهم ومذاهبهم، ويشتهر حتى يبعد عن الرد. ولقد بلغني عن يغمراس ابن زيان مؤثل سلطانهم أنه لما قيل له ذلك أنكره وقال بلغته الزناتية ما معناه، أما الدنيا والملك فنلناهما بسيوفنا لا بهذا النسب، وأما نفعه في الآخرة فمردود إلى الله، وأعرض عن التقرب إليه بذلك. ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بني يزيد من زغبة أنهم من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبنو سلامة شيوخ بني يدللتن من توجين أنهم من سليم، والزواودة شيوخ رياح أنهم من أعقاب البرامكة، وكذا بنو مهنا أمراء طيء بالمشرق يدعون فيما بلغنا أنهم من أعقابهم، وأمثال ذلك كثير، ورياستهم في قومهم مانعة من ادعاء هذه الأنساب كما ذكرنا، بل تعين أن يكونوا من صريح ذلك النسب وأقوى عصبياته، فاعتبره واجتنب المغالط فيه، ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلوية، فإن المهدي لم يكن من منبت الرياسة في هرثمة قومه، وإنما رأس عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة في دعوته، وكان مع ذلك من أهل المنابت المتوسطة فيهم، والله عالم بالغيب والشهادة. فصل في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية، ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه، وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال، ومعنى البيت أن يعد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلة في أهل جلدته لما وقر في نفوسهم من تجلة سلفه وشرفهم بخلالهم، والناس في نشأتهم وتناسلهم معادن، قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلذلك الله عز وجل اختار الأنبياء من أواسط أقوامهم، وهرقل لما سأل أبا سفيان كيف هو فيكم قال: هو فينا ذو نسب. فماذا أجاب هرقل؟ قال: وكذلك الأنبياء تبعث من أوساط أقوامهم، لأن هذا له تأثير قوي جدا في القبول، قبول الناس له علاقة بماضي الشخص وماضي آبائه، لا فقط بمضمون دعوته، العامة تؤثر فيهم بعض الاعتبارات أكثر من المضمون نفسه. لهذا كان من وسائل الدعوة أن يكون الإنسان معروف الماضي، لا أن يكون شخصا مجهولا. فمعنى الحسب راجع إلى الأنساب، وقد بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنما هي العصبية للنعرة والتناصر، فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشية والمنبت فيها زكي محمي تكون فائدة النسب أوضح وثمرتها أقوى، وتعديد الأشراف من الآباء زائد في فائدتها، فيكون الحسب والشرف أصليين في أهل العصبية لوجود ثمرة النسب، وتفاوت البيوت في هذا الشرف بتفاوت العصبية لأنه سرها، ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالمجاز، وإن توهموه فزخرف من الدعاوى. يعني هناك البيوت المعروفة المشهورة التي يعرفها القاصي والداني، فأحيانا يأتي إنسان صاحب بيت من أطراف الناس فيزعم أن له بيتا، بيت يعني أسرة وعائلة وكذا، يريد أن يضاهي بأسرته أو عائلته مثلا تلك البيوت، مثل مثلا أحيانا مثلا يوجد في بعض القرى أشياء يضاهي بها أهل القرية ما في المدن الكبيرة، مثلا مسجد قديم في قرية، فيقول قائلهم هذا مثل الجامع الأموي بدمشق، ما هذا التشبيه الذي لا بلاغة فيه؟ كيف يقارن هذا بهذا؟ هذا ضعيف جدا هذا المقارنة. فبعض الناس يعقدون أن هذا المسجد الأكبر وهنا الأكبر، الأقدم وهنا الأقدم، فيجعلون هذا مكافئا لهذا، لا لا مكافأة أبدا. وإذا اعتبرت الحسب في أهل الأمصار وجدت معناه أن الرجل منهم يعد سلفا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون إلى العافية ما استطاع، وهذا مغاير لسر العصبية التي هي ثمرة النسب وتعديد الآباء، ولكنه يطلق عليه حسب وبيت بالمجاز لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من الخير ومسالكه، وليس حسبا بالحقيقة وعلى الإطلاق، وإن ثبت أنه حقيقة فيهما بالوضع اللغوي فيكون من المشكك الذي هو في بعض مواضعه أولى. نعم، يعني هذا حسب هؤلاء مختلف عن حسب هؤلاء. مشكك هنا. المشكك أو المقول بالتشكيك لفظ يطلق حقيقة على أكثر من مدلول واحد. يقال في العلم المنطق لفظ مقول بالتشكيك، أي لفظ يدل على أمر عام مشترك بين الأفراد لا على سواء. نعم، نفس المعنى مشترك. وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلال، ثم ينسلخون منه لذهابها بالحضارة كما تقدم، ويختلطون بالغمار ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب، يعدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب وليس منها في شيء لذهاب العصبية جملة. وكثير من أهل الأمصار الناشئين في بيوت العرب أو العجم لأول عهدهم موسوسون بذلك، وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل، فإنه كان لهم بيت من أعظم بيوت العالم بالمنبت، أولا لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم، ثم بالعصبية ثانيا وما آتاهم الله بها من الملك الذي وعدهم به، ثم انسلخوا من ذلك أجمع، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وكتب عليهم الجلاء في الأرض، وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافا من السنين، وما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم، فتجدهم ها يقولون هذا هاروني، هذا من نسل يوشع، هذا من عقب كالب، هذا من سبط يهوذا، مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة. وكثير من أهل الأمصار وغيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب إلى هذا الهذيان. وقد غلط أبو الوليد ابن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلم الأول، هذا أرسطو المعلم الأول له كتاب في الخطابة لخصه ابن رشد، فقال الحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة، ولم يتعرض لما ذكرناه، وليت شعري ما الذي ينفعه قدم نزلهم بالمدينة إن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول منه، فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط، مع أن الخطابة إنما هي استمالة من تؤثر استمالته، وهم أهل الحل والعقد. إذن علاقة هذا بالخطابة، الخطابة هي التأثير في الآخرين واستمالة قلوبهم بغير مضمون الكلام. فالحسب له أثر في استمالة القلوب والعقول. وأما من لا قدرة له البتة فلا يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحد ولا يستمال هو. وأهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة، إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد لم يمارسوا العصبية ولا أنسوا أحوالها، فبقي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق، ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة، والله بكل شيء عليم. هنا ناقص التصوير 89 90، صحيفة ناقصة. كم بالأسفل صار العكس. طيب، فصل. في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم، يعني هنا الموالي المعتقون إذا حصل لهم شرف فهو بحسب من أعتقهم. وذلك أن قدمنا أن الشرف بالأصالة والحقيقة إنما هو لأهل العصبية، فإذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسبهم أو استرقوا العبدان والموالي والتحموا بهم كما قلناه، ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتها كأنها عصبتهم، وحصل لهم من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. وسواء كان مولى رق أو مولى اصطناع وحلف، وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية، إذ هي مباينة لذلك النسب، وعصبية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر وفقدانه أهل عصبيتها، فيصير من هؤلاء ويندرج فيهم. فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية كان له بينهم شرف وبيت على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه إلى شرفهم، بل يكون أدون منهم على كل حال. وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة كلهم، فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولايتها. ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس وإلى بني برمك من قبلهم وبني نوبخت كيف أدركوا البيت والشرف وبنوا المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة؟ فكان جعفر بن يحيى بن خالد من أعظم الناس بيتا وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرشيد وقومه لا بالانتساب في الفرس. وكذا موالي كل دولة وخدمها إنما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها، ويضمحل نسبه الأقدم من غير نسبها، ويبقى ملغا لا عبرة به في أصالته ومجده، وإنما المعتبر نسبة ولائه واصطناعه، إذ فيه سر العصبية التي بها البيت والشرف. فكان شرفه مشتقا من شرف مواليه، وبناؤه من بنائهم، فلم ينفعه نسب ولادته، وإنما بنى مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية. وقد يكون نسبه الأول في لحمة عصبيته ودولته، فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه في أخرى لم تنفعه الأولى لذهاب عصبيتها، وانتفع بالثانية لوجودها. وهذا حال بني برمك، إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من سدنة بيوت النار عندهم، ولما صاروا إلى ولاء بني العباس لم يكن بالأول اعتبار، وإنما كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدولة واصطناعهم، من حيث ولايتهم في الدولة واصطناعهم، وما سوى هذا فوهم توسوس به النفوس الجامحة ولا حقيقة له، والوجود شاهد بما قلناه. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله ورسوله أعلم. يعني كأني ألحظ في أسلوب ابن خلدون رحمه الله تكرار الفكرة، يعيدها أكثر من مرة. فصل. هل ينطبق هذا على المماليك؟ مماليك، نعم، هم مماليك الأيوبيين، فأيضا يعني أخذوا عصبيتهم من كونهم خداما للأيوبيين. فصل في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء. اعلم أن العالم العنصري بما فيه كائن فاسد، لا من ذواته ولا من أحواله، فالمكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات الإنسان وغيره كائنة فاسدة بالمعاينة، وكذلك ما يعرض لها من الأحوال وخصوصا الإنسانية، فالعلوم تنشأ ثم تدرس، وكذا الصنائع وأمثالها، والحسب من العوارض التي تعرض للآدميين، فهو كائن فاسد لا محالة. وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه، إلا ما كان من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة به وحياطة على السر فيه. وأول كل شرف خارجية كما قيل، وهي الخروج عن الرياسة والشرف إلى الضعة والابتذال وعدم الحسب، ومعناه أن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث. ثم إن نهايته أربعة آباء، وذلك أن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه، ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه وبقائه، وابنه من بعده مباشر لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذه عنه، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين له. ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة، فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد. ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة، وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم، واحتقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف، وإنما هو أمر وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم. إذن هذا هنا يقول أن الأسر أو الدول أو الكذا أربعة أجيال. الجيل الأول هو الصانع لهذا المجد، الجيل الثاني هو الذي أخذ المجد بتمامه، لم يبذل في بنائه لكن أخذه في أوج قوته، الثالث يضعف، الرابع يضعف أو يضيع، وهكذا الأمور تبدأ هكذا. طبعا الأربعة هنا أمر أغلبي وليس أمرا يعني لازما، ومثله أيضا في العلم، ومثله أيضا في التجارة. التاجر يعلم كيف جمع المال، وكيف يعني شقي في بناء تجارته، يأتي ابنه يرث هذا كاملا، لم يتعب في تحصيله، ربما تعب في المحافظة عليه لكن تحصيله لم يتعب فيه. ابن الابن يبدأ ينفق، حفيده يذهب، هذا تذهب التجارة، يعود كما بدأ يعود. كذلك العلماء الأجلاء، يأتي عالم يبني علمه ويبني فقهه ويبني بيته، يأتي ابنه، ابن كبير من كبار العلماء، فالثالث ربما اعتمد على والديه في المكانة لا على علمه هو، الرابع يشار إليه ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكنه تقريبا خال من العلم. هكذا يحصل في الأسر. إذن هذا الرابع لما يرى من التجلة بين الناس ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها، ويتوهم أنه النسب فقط، فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته، ويرى الفضل له عليهم وثوقا بما ربي فيه من استتباعهم، وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم. مثلا شيوخ الجماعات، شيوخ الجماعات المؤسسون متواضعون، حتى بنوا الجماعة كيف بنوها؟ بالتواضع للناس. يأتي الولد يظن أنه خلق الناس هكذا أتباعا لأبيه، فيتعاظم عليهم، فماذا يحصل بالجماعة؟ تنهار. المؤسس ما كان المؤسس، بالعكس ربما كان يخدم الناس ويتواضع لهم ويقضي شؤونهم ويسعى في حوائجهم ويبسط وجهه لهم. ابنه نصف، الحفيد يضيع هذا بجفائه، يظن كأن هؤلاء عبيد أبيه. أو بعض الحركات في البداية تكون إسلامية، بعد 3 طبقات تصير علمانية. ممكن. نعم. أو في البداية تنشر العلم وكذا، أو تعجز عن المحافظة على نفسها. يعني تأسيس الفكرة لشيء ثم تتطور إلى شيء آخر. تتلون بحسب الضغوط حولها. نعم. وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم، فيحتقرهم بذلك فينغصون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبت، ينتصرون لغيره ويغلبونه عليه. ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوثوق بما يرضونه من خلاله، فتنمو فروع هذا وتذوي فروع الأول وينهدم بناء بيته. هذا في الملوك، وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العصبية أجمع، ثم في بيوت أهل الأمصار إذا انحطت بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسب، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. واشتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب، وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاشى وينهدم، وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس، إلا أنه في انحطاط وذهاب. فمثلا بنو أمية، سيدنا معاوية، يزيد، معاوية، معاوية الثالث ماذا فعل؟ معاوية الثاني ضعيف، ما قوية. مروان عبد الملك أولاده وليد وسليمان وهشام ويزيد، ثم ماذا حصل في أولادهم؟ ضعفوا. جاء بنو العباس، أبو جعفر المهدي، هارون الرشيد، المأمون والأمين الرابع، بعده تسلط عليهم حواشي الدولة فضعف أمرهم. الأيوبيون صلاح الدين، سيف الدين أخوه، أبناء أخيه، آخرهم جاء بعده المماليك. هكذا يعني. العثمانيون خرجوا عن هذه القاعدة، طالوا أكثر. واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة بان ومباشر له ومقلد وهادم، وهو أقل ما يمكن. وقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحسب في باب المدح والثناء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد. وفي التوراة ما معناه: أنا الله ربك طائق غيور مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع. وهذا يدل على أن الأربعة الأعقاب غاية في الأنساب والحسب، يعني أمر أغلبي، استدلال بهذا ليس يعني في محل القطع. ومن كتاب الأغاني في أخبار عويف عزيف عندك هنا، عويف القوافي، ماذا عندكم؟ عزيف الغواني، هكذا عندي، عزيف الغواني، هنا عويف القوافي. من ما القول الفصل عندك؟ عويف. شاعر. طيب، معروف مشهور، جوجل يعرفه. إذا ظهر مباشرة إذن هذا مشهور. عويف القوافي. سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت قولا لا أجيد القوافي. إذن شاعر من شعراء بني أمية. عويف إذن. طيب هل هذا يعني قطع؟ ممكن نبحث في الخيار الآخر نجد عزيف. الزاي أين الزاي؟ آخر واحد من هنا. عزيف الغواني أتى، عزيف القوافي أتى. ما في، ما يعرفه. ابن خلدون عزيف الغواني، ابن خلدون. إذن هذا من تحريفات الطبعات، فصار له ذكر في جوجل. لا يعرفه جوجل إلا في ابن خلدون. شوف هنا مقدمة، مقدمة ابن خلدون، الأمم الوحشية، عزيف الغواني، ابن خلدون، نهاية الحسب، أربعة آباء. هذا شيء آخر. هذا عزف هنا والغواني يعني قريب. أيضا رجع هنا إلى ابن خلدون. إذا ما في شيء اسمه عزيف الغواني. جيد، هكذا تأكدنا. إذا عويف القوافي. أن كسرى قال للنعمان: هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ قال: نعم. قال: بأي شيء؟ قال: من كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت من قبيلته. وطلب ذلك فلم يجده إلا في آل حذيفة بن بدر الفزاري، وهم بيت قيس، وآل ذي الجدين بيت شيبان، وآل الأشعث بن قيس من كندة، وآل حاجب بن زرارة، وآل قيس بن عاصم المنقري من بني تميم. فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام والعدول. فقام حذيفة بن بدر ثم الأشعث بن قيس لقرابته من النعمان، ثم بسطام بن قيس بن شيبان، ثم حاجب بن زرارة، ثم قيس بن عاصم، وخطبوا ونثروا. فقال كسرى: كلهم سيد يصلح لموضعه. وكانت هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد بني هاشم، ومعهم بيت بني الذبيان من بني الحارث بن كعب اليمني. وهذا كله يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب، والله أعلم. هذا يقدر بقدره، يعني ليس صوابا دائما. فمثلا في الملوك هناك أسر فيها ملوك أكثر من أربعة، ومثلا بنو عثمان كم؟ 37. نعم. وفي العلماء أيضا أسر كثيرة استمر بها 7 أجيال، 8 أجيال ونحوهم. فصل في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها، لأن الوحش لا يردعه شيء، أما غير الوحش فلديه رحمة، لديه قيم، لديه أخلاق، فتمنعه من البطش. يجتمع الاثنان يعني القيم الوحشية أيضا. صعب، صاحب القيم لا يكون وحشيا. اعلم أنه لما كانت البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة، لا جرم كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل الآخر، فهم أقدر على التغلب وانتزاع مما في أيدي سواهم من الأمم، بل الجيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار، فكلما نزلوا الأرياف وتفننوا النعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم، نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم. واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر الوحشية والحمر، إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشها. يعني حتى الحمار، فرق بين الحمار الوحشي والحمار المخالط لبني آدم، يسمى الحمار الأهلي الأليف، كيف يختلف حالها في الانتهاض والشدة حتى في مشيتها وحسن أديمها. وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وألف، وسببه أن تكون السجايا والطبائع إنما هو عن المألوفات والعوائد، وإذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام والبسالة، فمن كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافأ في القوة والعصبية. وانظر في ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حمير وكهلان السابقين إلى الملك والنعيم، ومع ربيعة المتوطنين أرياف العراق ونعيمه. لما بقي مضر في بداوتهم وتقدمهم الآخرون إلى خصب العيش وغضارة النعيم، غضارة نضارة، غضارة النعمة، وغضارة النعيم، كيف أرهفت البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم. وهذا حال بني طيء وبني عامر بن صعصعة وبني سليم بن منصور ومن بعدهم، لما تأخروا في باديتهم عن سائر قبائل مضر واليمن ولم يتلبسوا بشيء من دنياهم، كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم تخلفها مذاهب الترف حتى صاروا أغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي من العرب يلي نعيما وعيشا خصبا دون الحي الآخر، فإن الحي المتبدي يكون أغلب له وأقدر عليه إذا تكافأ في القوة والعدد، سنة الله في خلقه. لا يعني أن يكون متوحش ظالما، يعني يرتبط أن لا وازع له، يعني الوازع عنده مختلف. فصل في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، وذلك لأن قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية، وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرئاسة، لأن الرئاسة إنما هي سؤدد أو سؤدد وصاحبها متبوع، وليس له عليهم قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر، لذلك صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا عبدا أو يكون نبيا ملكا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر، وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه، لأنه مطلوب للنفس ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعا. فالتغلب الملكي غاية للعصبية كما رأيت. ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة، فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها، تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها، وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى، وإلا وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها، طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها، فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالا وأنظارا، ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها، شأن القبائل والأمم المفترقة في العالم. وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضا، وزادتها قوة في التغلب إلى قوتها، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد، وهكذا دائما حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة. فإن أدركت الدولة فيها رميها ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات، استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها، وصار الملك أجمع لها. وإن انتهت إلى قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة، وإنما قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل العصبيات، انتظمتها الدولة في أوليائها تستظهر بها على ما يعن من مقاصدها، وذلك ملك آخر دون الملك المستبد، وهو كما وقع للترك في دولة بني العباس، ولصنهاجة وزناتة مع كتامة، ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. إذن هنا في الدولة العباسية، العباسيون لهم عصبية لأنفسهم، ظهرت عصبيات أخرى متفرقة، هذه العصبيات وازت الدولة، صارت الدولة شيئا، وهذه العصبية في قوتها. نعم، فحصل هنا أن هذه العصبية كأنها التحمت بالدولة حتى صارت منها، ثم أكلتها بعد ذلك، فأكلت هذه الدول الصغيرة، أكلت الخلافة العباسية ومحتها. ما الذي لم يمحها تماما؟ يعني مثلا هؤلاء الدول الصغيرة التي خرجت في العصر العباسي، ما الذي منعها أن تأكل الدولة العباسية فلا تذكر أبدا؟ منعها أن الأئمة من قريش فقط، لذلك بقي الخليفة صورة، ولولا هذا المانع لاضمحل أمر الخلافة تماما. يعني كل هذه الدول ما لا يستطيع سلاطينها الزعم بأنهم خلفاء المسلمين، لا السلاجقة ولا الأيوبيون ولا المماليك ولا نحوهم، لأنهم جميعا أعاجم، والنص واضح، الأئمة من قريش، ولم يكن في ذلك الوقت يعني اعتناء بالقول المخالف لهذا، هذا القول قرر وكتب في كتب العقائد ونحوها، ومن شروط الإمام أن يكون قرشيا. فهؤلاء لم ينازعوا قريشا، لكن ماذا فعلوا؟ أبطلوا سلطانها، قريش قريش، فجعلوه صوريا. السلطان سليم يعني اصطدم بهذه المشكلة لما أخذ بلاد الشام ثم أخذ مصر، حمل من مصر أشياء كثيرة جدا السلطان سليم إلى اسطنبول، من جملة ما حمله الخليفة أيضا، فما أعجبه هذا الازدواج في يعني في الحكم، فبدأ سلطان سليم بتغيير هذا المفهوم أن الأئمة من قريش، يعني خالف شرطا، هو ليس شرط صحة، هو شرط كمال. القرشية في الإمام ليست شرط صحة، هي شرط كمال. هو خالف هذا الشرط لكن رد إلى الخلافة اعتبارها. فصحيح فرط في شيء لكنه أسدى شيئا أعظم، الذي هو الجمع بين السلطة يعني المعنوية الشرعية والسلطة التنفيذية، فصار السلطان هو الخليفة من جديد. هذا تجديد في الدين، يعني 600 سنة قبل السلطان سليم كان هذا الشيء غير موجودا، غير موجود. فقد ظهر أن الملك هو غاية العصبية، وأنها إذا بلغت إلى غايتها حصل للقبيلة الملك، إما بالاستبداد أو بالمظاهرة. الاستبداد يعني الانفراد، فلان مستبد برأيه، يعني منفرد برأيه. ليس معنى الاستبداد الظلم، الظلم شيء آخر غير الاستبداد. الاستبداد الانفراد بالرأي، فإذا انفرد بالرأي شخص عدل هل كان ذلك عيبا؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب إذا استبد برأيه عدل، ما المانع؟ إذا هنا من حرب المصطلحات، حرب المصطلحات مهمة جدا. نحن ليست قضيتنا مع الاستبداد، قضيتنا مع ماذا؟ مع الظلم. أما الاستبداد منه استبداد عادل منه استبداد ظالم. لنفرض أن الرجل لم يستبد لكن من حوله ممن يستشيرهم ظالمون، ما استبد برأيه الرجل لكن سأل من؟ سأل الظلمة. طيب هذا خير؟ فقط حتى لا يكون مستبدا؟ لا، نحن نريد النتيجة، النتيجة أن يكون الحكم بالعدل. فالاستبداد إذن الانفراد هنا، أو بالمظاهرة يعني بالتحالف على حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك. وإن عاقها عن بلوغ الغاية عوائق كما نبينه، وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. فصل في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم، قبائل يعني. وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره، وشاركت أهل النعم والخصب في نعمتهم وخصبهم، وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها. فإن كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه، أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بما يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من جبايتها، ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع الملك ولا أسبابه، وإنما همتهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة إلى الدعة والراحة والأخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك، فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة، ويتنعمون فيما آتاهم الله من البسطة، وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم، ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية، حتى يصير ذلك خلقا لهم وسجية، فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم بتعاقبها إلى أن تنقرض العصبية فيأذنون بالانقراض. وعلى قدر ترفعهم ونعمتهم وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن الملك، فإن عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من ثورة العصبية التي بها التغلب. وإذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلا عن المطالبة، والتهمتهم الأمم سواهم، فقد تبين أن الترف من عوائق الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء. فصل في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لثورة العصبية وشدتها، فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها، فما رئموا للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة. 145 نيم، بدنا نروح لعند 145. ما معنى رئموا؟ ألف فما ألفوا المذلة حتى عجزوا عن المدافعة. ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة. واعتبر ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشام وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم ملكها، كيف عجزوا عن ذلك وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أي يخرجهم الله تعالى منها بضرب من قدرته غير عصبيتنا، وتكون من معجزاتك يا موسى. ولما عزم عليهم لجوا وارتكبوا العصيان وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا. وما ذلك إلا لما آنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الآية وما يؤثر في تفسيرها، وذلك بما حصل فيهم من خلق الإنقياد، وما رأموا ما اعتادوا من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة، مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين كانوا بأريحاء فريستهم بحكم من الله قدره لهم، فأقصروا عن ذلك. ليش أعطوا هذا الحكم الذاتي عاصمته أريحاء؟ هذه أريحاء بلد الجبارين، إن فيها قوما جبارين هنا بأريحاء، لذلك اليهود تخلوا عنها أعطوها لعباس يجلس فيها أو لمن قبله ياسر عرفات. يؤمنون يعني بكل شيء، إيه يعني هم هذه الأرض لا يريدونها، أريحا لا يريدونها. نعم، فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلا على ما علموا من أنفسهم من العجز عن المطالبة لما حصل لهم من خلق المذلة، وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به، فعاقبهم الله بالتيه، وهو أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر 40 سنة، لم يأووا فيها لعمران ولا نزلوا مصرا ولا خالطوا بشرا كما قصه القرآن، لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم، يعني بقوا محصورين في سيناء في صحراء سيناء، هنا العمالقة وهنا الفراعنة، فبقوا في هذا التيه 40 سنة. نسأل الله السلامة لعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه. ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة، وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم، حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالمذلة، فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن 40 سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر. سبحان الحكيم العليم. إذن جيل بني إسرائيل المتعب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم جاء السامري اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أرنا الله جهرة، ادعوا من فومها وعدسها وبصلها. جيل يعني شعب متعب. هذا الشعب وضع في التيه فمات هذا الشعب قليلا قليلا، خرج شعب آخر من بني إسرائيل لم يتربى في مصر فرعون، تربى في الصحراء في التيه، لم يحكمه أحد، لذلك عنده أنفة، عنده يعني عزة يمكن بها أن يدخل إلى الأرض المقدسة. وفي هذا أوضح دليل على أن على شأن العصبية، وأنها هي التي تكون بها المدافعة والمقاومة والحماية والمطالبة. وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك كله، ويلحق بهذا الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب، فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه، لأن في المغارم والضرائب ضيما ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونته عن القتل والتلف، وأن عصبيتها حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية، ومن كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد للذل، والمذلة عائقة كما قدمناه. ومن هنا يعني أعداء المسلمين حرصوا أن تكون جميع الدول الإسلامية مدينة، المدين ذليل يعني في رقبتها دين للبنوك العالمية. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الحرث لما رأى سكة المحراث في بعض دور الأنصار، ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل، فهو دليل صريح على أن المغرم موجب للمذلة. هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملكة القهر، فإذا رأيت القبيل بالمغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها بملك آخر الدهر. ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة بالمغرب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك، وهو غلط فاحش كما رأيت، إذ لو وقع ذلك لما استتب لهم ملك ولا تمت لهم دولة. وانظر فيما قاله شهر براز، شهر براز ملك الباب، شهر براز ملك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة لما أطل عليه وسأل شهر براز أمانه، سأل شهر براز أمانه على أن يكون له فقال أنا اليوم منكم يدي في أيديكم وصعري معكم. الصعر ميله، يقصد أن اتجاهه معهم، صعر خده أماله. فمرحبا بكم وبارك الله لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون، ولا تذلون بالجزية فتوهنون لعدوكم، فاعتبر هذا فيما قلناه فإنه كاف. فصل في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس، يعني في الخلال السيئة. لا بالعكس، يعني إذا كانت الخلال سيئة تذهب الملك. لما كان الملك طبيعيا للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناه، وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة، لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه، وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب. والملك والسياسة إنما كانا له من حيث هو إنسان، لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان، فإذا خلال الخير فيه هي التي تناسب السياسة والملك، إذ الخير هو المناسب للسياسة. وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته، وهو العصبية والعشير، وفرع يتم وجوده ويكمله، وهو الخلال. وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها، وهي الخلال، لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريانا بين الناس. وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصا في أهل البيوت والأحساب، فما ظنك بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل حسب؟ وأيضا فالسياسة والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله تعالى في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. هنا هذا موضع منتقد، هذا التعبير الخلافة عن الله، هذا تعبير منتقد. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا لا يفيد أن الإنسان خليفة الله في الأرض. إما جاعل في الأرض خليفة يعني خلائف يخلف بعضهم بعضا، أو جاعل في الأرض خليفة وهو آدم، شخص آدم ليس جنس الإنسان، لأنه لا يصلح وصف كل إنسان أنه خليفة عن الله، إذن لا بد أن يكون في أناسية مخصوصين. فهنا الخليفة لله في العباد هو الذي يرث الرسل على أحسن تقدير، يعني شخص قائم لله بأمره وليس كل إنسان. فتوهم بعض العصريين أن خلافة الله في الأرض هي عمارتها التقنية والمادية والحسية، وغفلوا أن الاستخلاف في الأرض هو للعمل بأمر الله ونهيه. وأحكام الله في خلقه وعباده إنما هي بالخير ومراعاة المصالح، كما تشهد به الشرائع. وأحكام البشر إنما هي من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سبحانه وقدره، فإنه فاعل للخير والشر معا ومقدرهما، إذ لا فاعل سواه. فمن حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه، فقد تهيأ للخلافة في العباد وكفالة الخلق، ووجدت فيه الصلاحية لذلك. وهذا البرهان أوثق من الأول وأصح مبنى، فقد تبين أن خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت فيه له العصبية. فإذا نظرنا في أهل العصبية ومن حصل لهم الغلب على كثير من النواحي والأمم، فوجدناهم يتنافسون في الخير، وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات والاحتمال من غير القادر، والقرى للضيوف وحمل الكل وكسب المعدم، والصبر على المكاره والوفاء بالعهد، وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال العلماء الحاملين لها والوقوف عندها يحددونه والوقوف عندما يحددونه لهم من فعل أو ترك، وحسن الظن بهم واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغبة الدعاء منهم والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلالهم والانقياد إلى الحق مع الداعي إليه وإنصاف المستضعفين من أنفسهم والتبذل في أحوالهم والانقياد للحق والتواضع للمسكين واستماع شكوى المستغيثين والتدين بالشرائع والعبادات والقيام عليها وعلى أسبابها والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد وأمثال ذلك، علمنا أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم. طيب، هذه الصفات اليوم لا يفهم علم السياسة بها، فما معنى السياسة هنا؟ السياسة في كتب علماء المسلمين تعني سياسة المجتمع الداخلي، ليست العلاقات الدولية. العلاقات الدولية ليست هي السياسة، السياسة هي من السائس هو الذي يسوق الخيل، يعني الذي يسوق المجتمع، الذي يرعى رعاية أمورهم ومصالحهم. فهذا معنى السياسة في الكتب الإسلامية التراثية. المعنى الآخر، العلاقات الدولية، هذا مصطلح وافد علم السياسة المعاصر، أو ما يقول عنه العوام المعاصرون السياسة نجاسة، هذا يتعلق بالعلاقات الدولية. لم يكن في تلك العصور، لم تكن العلاقات الدولية مثل اليوم، يعني في تعقيدها وفي مكرها وفي أشيائها هذه، وكان الخطب فيها يسيرا، كان العالم في ذلك الوقت متمايزا، المسلمين هنا غير المسلمين هنا، الأمور واضحة. الآن تداخلت الأشياء، ما كان هناك هذا التداخل وهذا الأمر المختلط. فلا يمكن أن يحكم الإنسان رعيته مطمئنا إلا إذا تحقق بهذه الخلال. إذن استحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم، وأنه خير ساقه الله تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغلبهم، وليس ذلك سدى فيهم ولا وجد عبثا منهم. والملك أنسب المراتب والخيرات لعصبيتهم، فعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه إليهم. وبالعكس من ذلك، إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة، ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سواهم، ليكون نعيا عليهم في سلب ما كان الله قد آتاهم من الملك وجعل في أيديهم من الخير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واستقرئ ذلك وتتبعه في الأمم السابقة تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه، والله يخلق ما يشاء ويختار. واعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل أولو العصبية وتكون شاهدة لهم بالملك إكرام العلماء والصالحين والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال الناس منازلهم، وذلك أن إكرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر لمن يناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل العشير والعصبية ويشاركهم في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر الرغبة في الجاه أو المخافة من قوم المكرم أو التماس مثلها منه. وأما أمثال هؤلاء ممن ليس لهم عصبية تتقى ولا جاه يرتجى فيندفع الشك في شأن كرامتهم ويتمحض القصد فيهم أنه للمجد وانتحال الكمال في الخلال والإقبال على السياسة بالكلية، لأن إكرام أقتاله وأمثاله ضروري. ما أقتاله؟ نظرائه، ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله ونظرائه. وإكرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كمال في السياسة العامة، فالصالحون للدين والعلماء للجئ إليهم في إقامة مراسم الشريعة، والتجار للترغيب حتى تعم المنفعة بما في أيديهم، والغرباء من مكارم الأخلاق وإنزال الناس منازلهم من الإنصاف وهو العدل، فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته انتماؤهم للسياسة العامة وهي الملك، وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود علاماتها، ولهذا كان أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا تأذن الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من الخلق. فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم، وارتقب زوال الملك منهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، والله تعالى أعلم. يعني أن صاحب السياسة يراعي أصناف المجتمع عنده فيكرمهم بما يليق بهم، يكرم العلماء بما يليق، يكرم التجار بما يليق، يكرم الغرباء بما يليق، يكرم وجهاء الناس بما يليق، فتستتم له بذلك سياسة الناس. فإذا أراد الله سلب ملكه لم ينزل الناس منازلهم فنزل من كرسيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.